عليه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. في المحاضرة الماضية أو تهبط المروح بارك الله فيك، في المحاضرة الماضية تكلمنا عن ميراث الأخوات لأب، وقلنا للأخوات لأب أحوال، احتمال أن تأخذ الأخت لأب النصف أو ثلثين، أو الباقي عصبة عصبة بالغير، أو الباقي عصبة عصبة مع الغير، أو السدس تكمل الثلثين مع الأخت الشقيقة الواحدة، أو الحجب بالفرع الوارث المذكر والأصل الوارث المذكر، وبالأخ الشقيق وبالأختين الشقيقتين وبالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير. نعم، اليوم نتكلم عن ميراث الإخوة الأم والأخوات الأم. نعم، طيب تكتبوا ولا نكتب على اللوح؟ اليوم نأخذ من حد كتاب الميراث الأخوات لأب، إنه لو وجدت شقيقة ما بتأثر الحالة إنه بتأخذ الواقع عصبة؟ لا، يعني مع الأخت الشقيقة تأخذ السدس تكمل للثلثين. نعم، اكتبوا وبنحل إن شاء الله على اللوح. أختان لأب، زوجة، أختان شقيقتان، أم، خلي كل واحد يفكر قليل. نسمع من الأخ. الأم تأخذ الثلث. الأم تأخذ الثلث، صحيح ولا ما هو صحيح؟ ما هو صحيح. أيوة، تأخذ الأم السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات. الأختين الشقيقتين مقدمات على الأخوات لأب. أختين الشقيقتين يأخذن ثلثان للتعدد وعدم وجود الحاجب أو العاطل. نعم. الزوجة الربع. الزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا. الأختان الأم محجوبات، محجوبات لغتين اكتمال نصيب البنات. الأختان لأب محجوبات لاكتمال نصيب الأخوات. محجوبات لاكتمال نصيب الأخوات. طيب من يحمي الأخوات لأب من الحجب؟ لأخ لأب يأخذ معهن الباقي عصبة، فلو وجد أخ لأب لأخذ معهن الباقي عصبة. أختان شقيقتان، أخت لأب، أخ لأب، أم. نعم، أختان شقيقتان مقدمات دائما الأخوات الشقيقات على الأخوات لأب. نعم، على الأخ لأب وجود من يعصبها وهو الأخ لأب، يعني لولا وجود الأخ لأب في هذا المثال لحجبت الأخت لأب، فهذا بسموه الأخ الرحيم. يسموه ماذا؟ الأخ الرحيم، لأن وجوده كان رحمة على الأخوات لأب. نعم، والأم تأخذ السدس لوجود عدد من الأخوة. نعم، الأم تأخذ السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات. أخت لأب. نعم، إنه لو في الحالة هاي وجود عدد من الأخوة لأب دون الأخوات مثلا، يأخذون الباقي عصبة. الأم ستأخذ السدس. أيوة، على اعتبار أنه ما دام موجود عدد من الإخوة والأخوات محجوبين مش محجوبين، الأم تأخذ السدس. نعم، أخت لأب، أخت شقيقة، بنت ابن، بنت ابن ابن، بنت. أيوة، أول شيء البنت هي أقرب واحد تأخذ النصف. البنت أقرب شيء تأخذ النصف. نعم، وبنت الابن، بنت ابن الابن بأخذ، بنت الابن تاخذ السدس. في بنت وفي بنت ابن وفي بنت ابن ابن. بنت الابن تاخذ السدس تكمل للثلثين مع البنت الصلبيه الواحده. وبنت ابن ابن محجوبة لاكتمال نصيب البنات. نعم. أخت شقيقة تأخذ النصف لانفرادها، والأخت الأب تأخذ السدس. ولا لا نسمع. نعم. بتقول هذه الأخت الشقيقة تأخذ الباقي عصبة عصبة مع الغير. مع مين؟ اجعلوا الأخوات قاعدة، اجعلوا الأخوات مع البنات ماذا؟ عصبة، ونسميها عصبة مع الغير. طيب والأخت لأب محجوبة، من الذي حجبها؟ ونقول الأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير، الأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير. اي نعم، اجعلوا الاخوات نعم مع البنات عصبة. صار الاخت الشقيقة كم تاخذ مثلا؟ الاخت الشقيقة تاخذ الباقي عصبة، كم الباقي؟ ثلثين. اذا اخذن البنات ثلثين، البنت وبنت الابن نصف، لا السدس تساوي ثلثين، يبقى لها ثلث. اختان لاب، كيف؟ تأخذ الباقي عصبة، عصبة مع الغير. أختان لأب، أخت شقيقة، أم وزوج، كم أنت؟ أي الزوج سيأخذ نص. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. الزوج النصف. نعم. والأم تأخذ الأم تأخذ السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات. نعم. الأخت الشقيقة جارتها لا، ليش النصف؟ أنت بتقول الأخت الشقيقة تأخذ ماذا؟ النصف، لعدم لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو العاطف. طيب والأختين لأب؟ السدس تكمل الثلثين، وقلنا حال في هذه المسألة كحال بنات الابن مع البنت الصربية الواحدة. أخت لأب من؟ أخت الشقيقة تأخذ النصف، والأختين لأب يشاركنا في السدس تكمل للثلثين، اللي هي نصيب الأخت الشقيقة، لأن الأخوات جميعا إلهن ثلثين. الأخت الشقيقة أخذت النصف، بقي من الثلثين كم؟ السدس يعطى للأخوات لأب واحدة أو أكثر. أخت لأب ثلاث بنات ابن وأم وزوجة. نعم. الأم تأخذ السدس؟ لا تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث مطلقا. ولا ثلث الأم؟ السدس لوجود الفرع الوارث مطلقا. نعم الأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث مطلقا. نعم. بنات الابن يشتركن في الثلثين. بنات الابن يشتركن في الثلثين للتعدد وعدم وجود الحاجب أو العاصب. والأخت لأب محجوبة، وهذا يقول الباقي عصبة، أيهما يعني أصح؟ لا. نعم. ما احنا قلنا اجعلوا الأخوات القاعدة، اجعلوا الأخوات مع البنات ماذا؟ عصبة. فالأصل أنه الأخوات لأب هنا يأخذن ماذا؟ الباقي عصبة مع الفرع الوارث المؤنث، فإن بقي شيء يكون للأخوات لأب. احنا لو جمعنا ايش الآن أصحاب الفروض؟ أخذنا سدس ثمن وثلثين. سدس اجمع الثلثين زائد سدس زائد ثمن، ثلثين زائد سدس زائد ثمن 16 زائد 4 زائد 3 شيخ ساوي 23 على 24 والباقي 1 على 24 لمن؟ للأخت للأخت لأب، أخت لأب أم ثلاث بنات أربع أخوات شقيقات من من الشباب؟ أنت اتفضل. أيوة الأم تأخذ السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات. ثلاث بنات ثلاث بنات نعم لوجود الفرع الوارث أو عدد أيهما يعني أي مع بعض. شوف العصبة بالغير بيشترك الذكر والأنثى في الباقي، لكن العصبة مع الغير ما في اشتراك. أي الثلاث بنات هنا ماذا يأخذ الثلثين؟ الأخوات الشقيقات بين قوسين يأخذ الباقي إن بقي لهن شيء، وهذه نسميها عصبة مع الغير. أخت الأب ماذا؟ محجوبة بمن؟ محجوبات بالأخوات الشقيقات، ومحجوبات بالأخوات الشقيقات اللائي أصبحن عصبة، يعني محجوبات من جهتين وليس من جهة واحدة. خمس أخوات لأب، ثلاث زوجات، أخت شقيقة، أم، أنت. الأم السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات. نعم. الأخت الشقيقة تأخذ النصف لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو العاصب. والثلاث زوجات يشتركن في الربع نعم لعدم وجود الفرع الوارث. خمس أخوات لأب يشتركن الخمس في السدس تكمل الثلثين مع الأخت الشقيقة الواحدة، مع الأخت الشقيقة الواحدة. الإخوة والأخوات لأم، الأصل احنا قلنا إذا كانت الواسطة أنثى يكون من ذوي الأرحام، لكن القرآن الكريم ورث الإخوة والأخوات لأم، ولم يفرق القرآن الكريم بين الأخ لأم والأخت لأم. فالأخ لأم والأخت لأم الله تعالى قال فهم شركاء في الثلث، والشركة تقتضي المساواة. ومن هنا الإخوة لأم والأخوات لأم ابتداء قبل أن نعطي كم يرثون، الإخوة لأم والأخوات لأم ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا يحجبون بالفرع الوارث مطلقا، حتى إذا تكلمنا عن الحاجب يكون واضح. الإخوة لأم والأخوات لأم ابتداء سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا على كل حال يحجبون بمن؟ بالفرع الوارث مطلقا، بالفرع الوارث الابن وابن الابن وابن ابن الابن والبنت وبنت الابن وبنت ابن الابن وإن نزل. كذلك الإخوة الأم والأخوات الأم الحالة الثانية يحجبون بالأصل الوارث المذكر، يحجبون بمن؟ بالأب وأب الأب وأبي أب الأب وإن علا، يحجبون بالفرع الوارث مطلقا ويحجبون بالأصل الوارث المذكر. لا ميراث للإخوة الأم والأخوات الأم سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا مع وجود الفرع الوارث مطلقا أو مع وجود الأصل الوارث المذكر. فإن لم يكونوا محجوبين إما أن يكون منفرد واحد منهم أو متعددين. الحالة الثالثة أن الأخ لأم أو الأخت لأم ذكرا كان أو أنثى إذا انفرد الواحد منهم ذكرا كان أو أنثى فإنه يأخذ السدس. يأخذ ماذا؟ السدس بشرط عدم وجود الحاجب. بشرط عدم وجود الفرع الوارث مطلقا أو الأصل الوارث المذكر. لا فرق بين الذكر والأنثى. إذا انفرد الواحد من الإخوة لأم أو الأخوات لأم يأخذ السدس لكن بشرط أن لا يوجد حاجب. فمثلا لو توفي عن أخ لأم وأخت شقيقة وأخت لأب، أخ لأم بقول يأخذ السدس لانفراده وعدم وجود الحاجب. الأخت الشقيقة تأخذ نصف لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو العاطف، والأخت لأب السدس تكمل للثلثين مع الأخت الشقيقة الواحدة. أخت لأم، أختان لأب، أم، أخت لأم، أختان لأب، أم، الأم تأخذ السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات، والأختان لأب الثلثين للتعدد وعدم وجود الحاجب أو العاطف، والأخت لأم هنا انفردا ولا يوجد حاجب فتأخذ ماذا؟ السدس. إذا انفرد الأخ لأم أو الأخت لأم سواء كان ذكر أو أنثى فإنه يأخذ السدس بشرط أن لا يوجد حاجب. الحالة الرابعة إذا تعدد الإخوة لأم ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا فإنهم يأخذون الثلث. يقسم بينهم بالسوية ليس للذكر مثل حظ الأنثيين. يشتركون في الثلث يقسم بينهم بالسوية. ما في فرق بين الذكر والأنثى. إخوة الأم أخوات الأم إخوة الأم وأخوات الأم الجميع يشتركون في الثلث بالسوية. فلو مثلا توفي عن أخ لأم وأخت لأم وأخت لأب وأم فالأم تأخذ السدس والأخت لأب تأخذ النصف، والأخ لأم والأخت لأم يشتركون في الثلث للتعدد وعدم وجود الحاجب. يقسم بينهم بالسوية. يقسم بينهم بإيش؟ بالسوية. الإخوة لأم أو الأخوات لأم أو الإخوة لأم والأخوات لأم يشتركون في الثلث بشرط عدم وجود الحاجب. نعم التعدد إن يكون اثنين فصاعدا، أخوين لأم أو أختين لأم أو أخ لأم وأخت لأم، ما دام اثنين فأكثر لأنهم يشتركون في ماذا؟ ثلاث أخوات لأم، ثلاث أخوات لأم، أربع إخوة لأم، أخت شقيقة، خمس أخوات لأب، كم؟ الأخت الشقيقة. نعم اسمع نسمع منها. طيب لماذا؟ شوف لا بد من التعريف، بتقول لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو العاصب. نعم خمس أخوات لأب يشتركنا سدس تكمل لدى سدس. طيب والنص؟ طيب طيب والأخت الشقيقة تأخذ النص. نعم خمس أخوات لأم الأخوة لأم والأخوات لأم جميعا يشاركون في الثلث للتعدد وعدم وجود الحاجب يقسم بينهم بسوية. أحوال الأخوة لأم والأخوات لأم سهلة جدا، يحجبون بالفرع الوارد مطلقا ويحجبون بالأصل الوارد المذكر. فإن لم يكونوا محجوبين يا بكون واحد منهم يا عدد واحد. إن كان واحد ولا يوجد حاجب أخذ السدس، وإن كانوا عدد ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا يشتركون في الثلث يقسم بينهم بالسوي. هناك مسألة يعني لا تخضع لأصول علم الميراث، وهذه المسألة مشهورة عند العلماء بعدة أسماء، من أسمائها المسألة الحجرية والمسألة العمرية والمسألة المشتركة والمسألة الغراوية والمسألة اليمية والمسألة الحمارية، يعني أسماء، وهذا يعني من نوادر مسائل علم الميراث. هذه المسألة لو توفيت عن زوج وأختين لأم وأم وأخ شقيق وأخت شقيق، أرحمكم الله، لو بدنا نحلها على أصول علم الميراث، الزوج هنا يأخذ كم؟ نصف. الأختين لأم تعدد الأخوات لأم ولا يوجد، نعم يشترك للتعدد وعدم وجود ماذا؟ الحاجب. الأم سدس، الأخ والأخت الشقيق، الأخ الشقيق والأخت الشقيقة باقي عصبة. نحن لو جمعنا نصف زائد ثلث زائد سدس ستة، ثلاثة زائد اثنين زائد واحد ويساوي ستة على ستة. إذن الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يأخذون الباقي ولم يبق لهم شيء، يعني هؤلاء يشتركون مع الميت في من؟ أم الميت مريم، وأبوها يكون محمد. أختين لأم يشتركون مع الميت في من؟ في مريم. الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يشتركون مع الميت في من؟ في مريم ومحمد. إذن هذه مريم مشتركة بين هؤلاء والأختين لأم والأخت الشقيقة والأخ الشقيق. مين أقوى؟ الأختين لأم بشركة مع الميت في أصل واحد، الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يشتركوا في الأصلين في مريم ومحمد. فوقعت هذه المسألة في زمن عمر بن الخطاب، وقيل إن الأخ الشقيق والأخت الشقيقة جاءوا لعمر بن الخطاب قالوا يا أمير المؤمنين هب أن أبانا هذا حجرا ملقا في اليم، ما بدناش علاقته، أليست أمنا واحدة؟ احنا مع الميت بنشترك في مريم، وهؤلاء يشتركون بالميت مع الميت في مريم، فلماذا تورث هؤلاء ولا تورثنا؟ احنا بدناش علاقة من؟ الأب. هب أن أبانا حجرا، وقيل إنه قالوا هب أن أباهم حمارا مش إنسان، بدناش العلاقة، أليست أمنا واحدة؟ ولذلك سميت المسألة الحمارية. وسميت المسألة الحجرية لأنهم قالوا هب أن أباهم حجرا، وسميت بالمسألة اليمية لأنهم قالوا هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم في البحر، وسميت بالمسألة العمرية لقضاء عمر بن الخطاب فيها، وسميت بالمسألة الغروية كالنجم الأغر النجم المشهور في كبد السماء، وسميت بالمسألة المشتركة لأن عمر بن الخطاب يعني استشار الصحابة فأشاروا عليه إنه هذه المسألة إنه يشترك الإخوة الأم والإخوة الأشقاء في ماذا؟ في الباقي عصبة، نعم، أو في الثلث، يقسم الثلث عليهم بالسوية، يقسم على الإخوة الأم والإخوة الأشقاء الأخ الشقيق والأخوات الشقيقات لأنهم جميعا ماذا؟ إخوة الأم، جميعا إخوة الأم، فيقسم عليهم الثلث بالسوية. الأخ الشقيق والأخت الشقيقة وهنا ما كأنهم إخوة الأم، وهؤلاء إخوة الأم، فالثلث يقسم بين أختين ثلاثة أربعة، فيقسم بين الأربعة بسوية لا فرق بين ذكر وأنثى، لأن الأخ الشقيق والأخت الشقيقة دخلوا على الثلث لأنهم يشتركون في من؟ في الأم فقط، ولذلك هذه المسألة عرفت بالمسألة العمرية. نعم، أي لا بد أن تجمع، وشوفي إن بقي لهم شيء ولو واحد على مية لا تسمى مشتركة. متى تسمى مشتركة المسألة؟ لا تسمى مشتركة إلا إذا أخذ الإخوة الأم الثلث والإخوة الأشقاء أو الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات يأخذون الباقي ولا يبقى لهم شيء، ولا يبقى لهم شيء. مثلا احنا احيانا بنحاول يعني نعمل يعني عدم وضوح في السؤال، بنشوف انه مين يتنبه لذلك. مثلا احيانا مثل ما قلت بنعمي الاجابه، نشوف مين اللي يعني يفهم. مثلا نقول توفي عن ثلاث أخوات لأب، أربع إخوة لأم، أم ثلاث شقيقات أو ثلاث إخوة أشقاء، خمس شقيقة، أخ لأب، عم إلى آخره. بنقول الأخوات لأب محجوبات بمن؟ بالأخ الشقيق. والأخ لأب ثلاث إخوة. إخوة الأشقاء يحجبون من؟ أخوات الأب. أم الأم تأخذ السدس. ثلاث أربع إخوة الأم يأخذون الثلث. أي الأخ الأب محجوب بالأخ الشقيق، والعم محجوب بالأخ الشقيق، الأخوات الشقيقات والإخوة الأشقاء يأخذون الباقي عصبة. أيوة، ولابد من ماذا؟ من زوج، والزوج يأخذ النصف. يعني نجمع نصف زائد ثلث زائد سدس يساوي ستة على ستة. الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات يأخذون ماذا؟ الباقي، ولم يبق لهم شيء. فبنقول هذه مسألة ماذا؟ مشتركة، لأن الإخوة الأم هنا أخذوا ماذا؟ الثلث، والإخوة الأشقاء أخذوا الباقي ولم يبق لهم شيء. فإذا أخذ الإخوة الأم الثلث والإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات يأخذون الباقي ولم يبق لهم شيء، نسمي المسألة مسألة ماذا؟ مسألة مشتركة. دكتور عادل كيف؟ لا تسمى المسألة مسألة مشتركة إلا إذا أخذ الإخوة الأم ماذا؟ أي مسألة نجد أن الإخوة الأم أخذوا الثلث والإخوة الأشقاء أخذوا الباقي عصبة ولم يبق لهم شيء، مباشرة بقول المسألة ماذا؟ مسألة مشتركة. لازم الإخوة الأشقاء لا تكون المسألة مشتركة إلا إذا كان في أخوة أشقاء أو إخوة أشقاء وأخوات شقيقات يأخذون ماذا؟ يأخذون الباقي ولم يبق لهم شيء، والإخوة الأم يأخذون ماذا؟ الثلث. نعم. وهذا الأصل. لكن القرآن الكريم، القرآن الكريم ورث الإخوة الأم والأخوات الأم وقدمهم على الإخوة لأب والأخوات لأب. شوف يعني الإخوة لأب اللي هم أبناء الضرائر، أبناء الضرائر مش بعيدين، لكن دائما يعني تجد بينهم نفرة لأنه يرجعون إلى أمهم، ودائما الأم تحرض على أولاد الزوجة الثانية، وهذا يؤثر على نفوس الأبناء ولا لا؟ نفس الشيء أنا أخبرك. لكن الإخوة الأم، الأم تحاول دائما أن تجمع بين أولادها من الزوج الأول والزوج الثاني، ودائما بتقول لهم إخوانكم يحبوكم، إخوانكم يحترموكم، إخوانكم يجلوكم، إخوانكم يعني بيحبوا لكم الخير. فتجد أن المودة بين الإخوة الأم أقوى من المودة بين الإخوة الأب. ولذلك يعني لعل هذا، لعل يعني، لكن القرآن الكريم ورثهم وقدمهم على الإخوة لأب. نعم. وين الأخ الشقيق؟ لأخوات لأب، لأخوات لأب والإخوة لأب. احنا قلنا الإخوة لأب والأخوات لأب يحجبون بالفرع الوارث المذكر والأصل الوارث المذكر وبالأخ الشقيق، وبالأخ الشقيق ونعم وبالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير. لا إلا إذا وجد محل. لا أي نعم أيوة. أيوة صارت مشتركة، هم دخلوا على الشركة من باب أنهم إخوة الأم، هم قالوا بالناس علاقة الأب، مش قالوا هب أن أبانا حجرا ملكا باليم، ما بدهم علاقة الأب، هم بدهم يدخلوا مع الورثة في ماذا؟ في علاقتهم في الأم فقط اللي هي مريم، وتركوا علاقة الأب لأنه إذا حسبنا علاقة الأب لم يرثوا، لأنهم سيأخذون الباقي ولن يبقى لهم شيء، فهم تنازلوا عن علاقة الأب وفرضا ودخلوا في التركة من باب أنهم إخوة الأم. يأخذوا نعم، ما دام دخلوا كأخوة الأم يأخذون كالإخوة الأم، يقسم بينهم بالسوي. كلهم بالتساوي صح؟ كيف؟ كلهم بالتساوي. بالتساوي. نعم، المسألة المشتركة يدخل الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات مع الإخوة الأم والأخوات الأم على أنهم إخوة الأم فقط. نعم. هذه مسألة مستثناء مثل مسألة ثلث الباقي اللي قلنا في الأم تأخذ ثلث الباقي في مسألة، لأنه لو طبقنا عليها قواعد الميراث وجدنا أن يعني الأم تأخذ أكثر من الأب، ولذلك استثنينا يعني قواعد قليلة أو مسائل قليلة تستثنى في علم الميراث. نعم. هاي مثلا تتكلم عنها لما الأم حكي أن تأخذ الباقي بعد الزوج، أول إيش نعطي الأب؟ لا، أولا نعطي الزوج أو الزوجة، ثم ما يبقى من التركة الأم تأخذ ثلث هذا الذي ثلث الباقي. إحنا بنقول ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين، يعني نعطي الزوج أولا أو الزوجة أولا، ثم ما يبقى للأم ثلث الباقي. نعم. كان موجود ابن وأخ لأم. لا، الأخ لأم هنا ماذا؟ محجوب لوجود الفرع الوارث مطلقا. الابن هنا شو يأخذ؟ كل التركة. يأخذ إن لم يكن إلا هو يأخذ كل التركة. يعني يأخذ كل التركة. أيوة يأخذ كل التركة. إحنا بنقول يأخذ الباقي، وما دام ما لا يوجد غيره إذا هو سيأخذ ما في أحد، سيأخذ كل التركة تعصيبا. لا، إذا ما كان في غيره بقول يأخذ كل التركة تعصيبا، إن كان في أصحاب فروض بنقول يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة، ما في إلا هو، ما في إلا ابن وأخ لأم بقول يأخذ كل التركة تعصيبا. إيه أيوة، لو ما في أخوة أشقاء هنا، خمس أخوة أشقاء الزوج ياخذ النصف، الاخوه الام ياخذون ماذا؟ ثلث. ام الام السدس. خمس شقيقات ياخذن كم؟ ثلثين للتعدد وعدم وجود الحاجب. والاخ لاب والاخوات لاب ياخذون الباقي عصبة. اي ليس شرطا ان تكون واحد صحيح، يعني زادت قد تزيد وقد تنقص، فان زادت بنسميها مسائل عائله، وان نقصت بنسميها مسائل رديه. الاصل فيها مسائل الميراث ان تكون، سناتي لها، ان تكون صحيحه، يعني التركه على قدر الورثه من غير زياده ولا نقصان. لكن احيانا نجد ان الورثه اكثر بكثير من التركه، بنسميها مسائل عائله، وقد ياخذ الورثه نصيبه مزيد من التركه، بنسميها مسائل رديه. اذا زاد ناخذ زياده ونقسمها على الورثه؟ لا، لها طريقه محدده، خلينا في هذا. نعم، الزياده يدخل النقص على الجميع، ان كان في نقص يدخل على الجميع، وان كان في زياده يعني في خلاف فيها نتركها الحين ان شاء الله. بقي من اصحاب الفروض شخصان، الجد والجده. كم الساعه؟ كم تنتهي الساعه؟ باقي نص ساعه، يعني وقت طويل. لا لا ولا ولا صعبات ولا شيء. الجد دعوكم من هذا، الجد ياخذ احوال الاب الثلاثه، الاب الثلاثه. الجد اما ان ياخذ النصف، اما ان ياخذ سدس، او السدس زائد الباقي عصبه، او الباقي عصبه. يا سدس، يا سدس زائد الباقي عصبه، يا الباقي عصبه. يعني احوال الجد، احوال الجد هي احوال الاب الثلاثه. الاب ماذا ياخذ؟ السدس، او السدس زائد الباقي عصبه، او الباقي عصبه، ياخذ احوال الاب الثلاثه، لكن بشرط عدم وجود الاب. فالجد يحجب بالاب، والجد القريب يحجب الجد البعيد. في أب أب وفي أب أب أب. روفي عن أب أب أب زوجة أو زوج، زوجة بنت ابن، أب أب زوجة ابن، أب أب زوجة، ثلاث إخوة لهم. أب أب زوجة بنت ابن. لو كان هنا بدل أب الأب أب كم يقول؟ سدس زائد قاف عين لوجود الفرع الوارث المؤنث، الزوجة ثمن، والبنت الابن نص. أب أب زوجة ابن، سدس فقط، هنا أخذ سدس زائد الباقي لوجود الفرع الوارث مذكر، لأنه لو وجد أب هنا كم سيأخذ الأب؟ سدس فقط. بنقول لوجود الفرع الوارث المذكر، لوجود الفرع الوارث المذكر، الزوجة تأخذ الثمن، والابن يأخذ الباقي عصبة. أب أب زوجة ثلاث إخوة لأم، الباقي عبد العزيز، آخر واحد. الثلاث إخوة الأم بأخذوا الثلث تعددهم للتعدد. الثلاث إخوة الأم يأخذون ماذا؟ الثلث للتعدد ولا النصف؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا التعدد عن التعدد عن التعدد عن التعدد عن التعدد عن التعدد عن التعدد عن التعدد عن التعدد عن التعدد عن التعدد عن التعدد عن التعدد عن التعدد عن التعدد عن التعدد عن التعدد عن التعدد عن التعدد عن التعدد وأبي الأب هنا يأخذ الباقي عصبة لعدم وجود الفرع الوارد مطلقا. نجد أنه أبي الأب قام مقام الأب، يقوم مقام ماذا؟ الأب. فإما أن يأخذ السدس، وإما أن يأخذ السدس زائد الباقي عصبة، وإما أن يأخذ الباقي عصبة بشرط عدم وجود الأب، لأنه لو وجد الأب يحجبهم. الأب يحجب من؟ يحجب الجد، والجد القريب يحجب الجد البعيد. مثلا لو في أب وأب أب هذا جد قريب وهذا جد بعيد، هذا الجد البعيد محجوب بالجمن بالجد القريب. فأب الأب الجد الذي يرث هو الجد من جهة من؟ من جهة الأب. أما الجد من جهة الأم فإنه لا يرث. وتعارف العلماء الميراث على الجد من جهة الأم أو الجد من جهة الأب بالجد الصحيح، الجد ماذا؟ صحيح. وأما الجد من جهة الأم فيطلقون عليه الجد الفاسد، وهذا اللي حقيقة مصطلح ما كان ينبغي أن يستعمل. يعني الواحد منا لو قال لجده من جهة أمه أنت جد فاسد، ويعني مع إن يعني ما لا يليق هذا يعني. ولكن تعارفوا على هذا. إحنا لو قلنا الجد غير الوارث، بدل ما نقول الجد الفاسد نقول ماذا؟ الجد غير الوارث. فأب الأب نقول جد وارد، وأبي الأم جد غير وارد، بدل أن نقول الجد الفاسد. هو الحقيقة يعني مصطلح ما كان ينبغي أن يقال. نعم، مع أنه تعارفوا بنقلوه في كتب الميراث والجد الصحيح والجد لكن حقيقة أنه ما ينبغي أن يقال عن الجد من جهة الأم جد فاسد. إنما نعم هم يقصدون الجد الفاسد يعني الجد غير الوارد، لكن نحن نقول الجد ماذا؟ الجد غير الوارد. فالذي يرث احنا اللي بنتكلم عنه هو الجد من جهة الأب، فالجد الصحيح الجد من جهة الأب إما أن يأخذ السدس، وإما أن يأخذ السدس زائد الباقي عصبة، وإما أن يأخذ الباقي عصبة، لكن بشرط عدم وجود الأب، لأنه إذا وجد الأب يحجب الجد، والجد القريب يحجب الجد البعيد. طب لو وجد أب وأب أم، ما بنقولش محجوب. المحجوب هو الذي يكون له نصيب ويمنع من هذا النصيب، وإنما يقول نقول ماذا؟ جد لا يرد، جد لا يرد. كيف؟ جد من جهة الأم جد لا يرث، والجد هذا هو يأخذ الباقي عصبة. معنى ذلك أنه ما في أحد يشارك وسيأخذ كل التركة. الجد يقوم مقام الأب عند فقد الأب، فإما أن يأخذ السدس أو يأخذ السدس زائد الباقي عصبة أو يأخذ الباقي عصبة، لكن إذا وجد الأب فإنه يحجبه، والجد القريب يحجب الجد البعيد. هذه أحوال الجد الثلاثة. الأب يحجب الجد، الأب بنقول الأب يحجب الجد، وثانيا الجد القريب يحجب الجد البعيد. كيف الأخت الشقيقة هل تحجب بالجد ولا لا تحجب في خلاف كبير. نعم في خلاف كبير عند الحنفية تحجب وعند غير الحنفية لا تحجب. أي خلاف بين الفقهاء إن شاء الله إن بقي متسع سنشرح ميراث الجد مع الإخوة والأخوات بشكل عام. نعم اكتبوا مسائل. توفي عن بنت ابن وأب وثلاث أخوات لأم وأربع أخوات لأب وأب أب وابن ابن ابن. أنت نشوف كيف البعيد لا يؤثر. إذن هي أقرب منه. إذن تأخذ ماذا حصتها أولا؟ بنت الابن تأخذ النصف لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو العاصب. طيب ما في ابن ابن ابن ولا يعني لماذا نسيتيه؟ اي اذا الاب ماذا ياخذ السدس فقط لوجود الفرع الوارث المذكر اللي هو ابن ابن ابن. نعم كيف ثلاث اخوات لام محجوبات بالفرع الوارث مطلقا وبالاصل يعني من جهتين محجوبات، من جهه انه موجود فرع وارث مطلقا ومن جهه ثانيه انه موجود ماذا اصل وارث مذكر. نعم أربع أخوات لأب محجوبات بمن؟ بالفرع الوارث المذكر والأصل الوارث المذكر. لكن المؤثر القوي من؟ اللي ما في عليه خلاف الفرع الوارث المذكر يحجب الأخوات لأب. نعم كيف؟ وأب الأب محجوب بالأب وابن ابن يأخذ الباقي عصبة إن بقي له شيء. كيف؟ لو جمعنا أصحاب الفروض من؟ بنت الابن والأب. بنت الابن والأب نصف زائد سدس يساوي ثلثين يبقى له ثلث. نعم أختاني. نعم خلاص ما دام ذكرت حاجب واحد جائز. يعني ليس شرط أن يعني مثلا أخوات الأب يحجبن بالابن وبالأب وبالأخ الشقيق وبالأختين الشقيقتين وبالأخت. لو قلت محجوبة بالأختين الشقيقتين يكفي. نعم نعم أي نعم هذه قاعدة. نعم بشرط أن لا يكون محجوبات. لكن بشرط هنا مين؟ محجوبات. محجوب الأب، الأب يحجبهن والابن ابن يحجبهن. ولا حتى لو كنا ناس عصبة مع الغير عصبة بالغير أو عصبة مع الغير. لكن هنا محجوبات يعني حتى لو وجد متعددات محجوبات بالأصل الوارث المذكر ومحجوبات بالفرع الوارث المذكر. خمس أخوات لأم أخت لأب أم أب أب بس الأم الأم. نعم لماذا؟ لوجود عدد من الإخوة والأخوات. الأم تأخذ السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات ما في. نعم الأب لأب الباقي عصبة لعدم وجود الفرع الوارث المذكر والمؤنث. أي لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا. نعم محجوبين خمس أخوات لأب يحجبن بالأصل الوارث المذكر على رأي الحنفية. خمس إخوة لأم محجوبين بالأصل الوارث المذكر. نعم إذن الأخوات الأب محجوبات بالأصل الوارث المذكر على رأي الحنفية. على رأي الحنفية نعم. يشاركون الأب الأب وهناك اختلفوا في المشاركة كيف تكون المشاركة. أي على رأي الحنفية إلى حين شرح يعني ميراث الجد مع الإخوة والأخوان. بنت بس باقي ربع ساعة مساعدين على بنت أخت لأم بنت أخت لأم أخت لأب أخت شقيقة بنت ابن ابن بنت ابن ابن قطعة واحدة يعني. هاي وأنت البنت تأخذ النصف لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو العاصب. نعم بنت ابن الابن بتقول تأخذ السدس تكمل للثلثين. صحيح مشكوك في هالكلام. نعم نعم صحيح ايوه تاخذ السدس تكمل للثلثين لانه نعم ايوه. الاخت لام محجوبه بمن؟ بالفرع الوارث مطلقا بالفرع الوارث. خلاص احنا اختصارا بنقول بالفرع الوارث مطلقا. نعم. والاخت الشقيقه كذلك محجوبه بالفرع الوارث. والاخت الشقيقه محجوبه بالفرع الوارث. لحظه بدنا نشوف انه رايها مطابق لها ولا لا. الاخت الشقيقه وهذه بتقول عصبه مع الغير. هذه بتقول محجوبه وهذه عصبه مع الغير. وانت تأخذ عصبة مع غير الأخت لأب تحجب لأنه لا. خلينا في الأخت الشقيقة. في الأخت الشقيقة الآن أنت تقول كم دكتورة اللي هي بتأخذ الباقي عصبة مع الغير هي تقدم على الأخت لأب لأنه تجتمع عندنا. طيب خلينا الآن في الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة كم تأخذ تأخذ عصبة مع الغير. نأتي للأخت لأب محجوبة بمن؟ بالأخت الشقيقة. نعم بالأخت الشقيقة التي صارت يعني الأخت الشقيقة لوحدها لا تحجب والفرع الوارث المؤنث لوحده لا يحجب. لكن اجتماع الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث فإنه يحجب من؟ الأخت الأب. والأخ لأم محجوب بالفرع الوارث مطلقا. لا بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير. هالتركيبة مجتمعة الأخت الشقيقة زائد الفرع الوارث المؤنث. أي أي أول شيء بنت تأخذ الرص من فرانها وعنا بعدين بنت ابن ابن تأخذ السدس تكمل للثلثين وعنا أخت الشقيقة تأخذ الباقي عصبة عصبة مع الغير. إن بقي لها شيء والباقي يكون لها لوحدها. نعم والأخت لأم محجوبة بالفرع الوارث مطلقا. والأخت لأب محجوبة بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير. بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير. كيف؟ زوجة بنت ابن ثلاث أخوات لأب بنت ابن ابن أب أب أب أب أب أب أبو الجد يعني أبو الجد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أيوة حلو. الدكتور شيخ أستاذين من جامعة الإمام محمد بن سعود، أستاذين من جامعة الإمام محمد بن سعود من السعودية، يعني حابين يحضروا جزء من المحاضرة، فإحنا نبدأ بشرح الإخوة الأم ولا أم الأم ولا ماذا ترون؟ لا لا لا لا لا نجعلها بالإخوة الأم، نعيد شرح الإخوة الأم من باب أنهم يعني يشاركوا الآن الآن يعني مصاب الدكتور أنه وراءه 10 دقائق. نعم دكتور فرحلنا. طيب تفضلي اقرأ الورثة. زوجة بنت ابن، ثلاث اخواتي اب، وبنت ابن ابن، واب اب اب. نعم. هل الاب اب اب ياخذ السدس وجود الفرع الوارث؟ أب أب أب يا سدس يا سدس زائد الباق عصبة يا الباق عصبة مين طيب طيب ما هنا ثلاث أخوات الأب يحجبنا بمن بأصل الوارث المؤنث. نعم فيأخذ السدس زائد الباق عصبة وجود فرع الوارث المؤنث. بنت الابن تأخذ النصف من انفرادها، وبنت ابن الابن تأخذ السدس تكمل الثلثين، والزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، وثلاث أخوات الأب محجوبات بالأصل الوارث المذكر. والثلاث أخوات الأب محجوبات بالأصل الوارث المذكر على رأي الحنفية، على رأي الحنفية. فيعني لو قلنا مثلا كيف؟ اعطيني السؤال هذا بسيط. لا احنا هو مجرد انهم يعني يشاركوا في المحاضره، يعني مش موضوع امتحان يمتحنكم، يعني احنا مرحب. نعم الان ياتون ان شاء الله. كيف بنتان ثلاث إخوة الأم، بنتان ثلاث إخوة الأم، ثلاث أخوات لأب، أخ لأم وأم، من ما أجابش؟ مين ما أجابش؟ احنا نريد أنت. لا أيوة أنت أيوة. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. حياكم الله. أهلا وسهلا. احنا ابتداء نرحب بالأستاذين الفاضلين من جامعة الإمام محمد بن سعود، فهم بين يعني طلابهم وبين إخوانهم وفي جامعتهم الجامعة الأردنية، فحياهم الله ومرحبا بهم، أهلا وسهلا. نحن نتكلم عن يعني علم الميراث، ونشرح في ميراث الإخوة والأخوات لأم، ونقول للطلاب أن الإخوة والأخوات لأم هم من جملة أصحاب الفروض، ولهم أحوال في علم الميراث. فالإخوة الأم والأخوات الأم باتفاق الفقهاء، احنا شرحنا يعني تفصيلا لكن هو ما بقي إلا قليل، إذا انفرد الواحد منهم ذكرا كان أو أنثى فإنه يأخذ السدس، لا فرق بين الذكر والأنثى، الله تعالى جعلهم شركاء في الثلث، إذا يعني والشركة تقتضي المساواة، فإذا كان مثلا توفي عن أخ لأم وأم وزوجة، فهنا الأخ لأم انفرد سواء كان أخ لأم أو الأخت لأم، إذا انفرد ولا يوجد حاجب، والذي يحجب هؤلاء الفرع الوارد مطلقا سواء كان الفرع الوارد ذكرا أو أنثى، فإنه يحجب الأخ لأم والأخت لأم ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، وكذلك يحجبون بالأصل الوارد الوارد المذكر سواء كان أب أو أب أب أو أب أب أب، وإن على أي واحد من هؤلاء يوجد فالأخ لأم والأخت لأم محجوبين. إذا لم يكن محجوب الأخ لأم أو الأخت لأم، مثلا أخت لأم منفردة أنثى أو ذكر، إذا انفرد الواحد منهم يأخذ السدس، نقول السدس لعدم وجود الحاجب، لعدم وجود الحاجب. الأم هنا الأم إما أن تأخذ الثلث الحد الأقصى أو السدس، أو تأخذ ثلث الباقي. متى تأخذ السدس؟ إذا وجد الفرع الوارد أو وجد عدد من الإخوة والأخوات. إذا وجد فرع وارد تأخذ السدس، إذا وجد عدد من الإخوة والأخوات تأخذ السدس. لا يوجد فرع وارد ولا يوجد عدد من الإخوة والأخوات، وإنما يوجد ماذا؟ أخت واحدة، إذن ستأخذ الحد الأقصى وهو الثلث، ومن علل ذلك الأم تأخذ الثلث لعدم وجود الفرع الوارد وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات. هنا الموجود واحدة، والواحدة من الإخوة والأخوات لا تؤثر على نصيب الأم. الزوجة هنا تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا، لأنه الزوجة إما الربع وإما ولكم نصف ما ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهم نصف. الآن في حال انفراد الأخ لأم أو الأخت لأم، الواحد منهم يأخذ السدس ذكرا أو أنثى، لا فرق بين الذكر والأنثى. نعم، إذا انفرد بشرط عدم وجود الحاجب. إن تعدد الإخوة والأخوات ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، يعني قد يموت الميت عن ثلاث أخوات لأم إناث، أو ثلاث إخوة لأم أو أخوين لأم ذكور، أو قد يموت عن ذكور وإناث أخ لأم وأخ لأم، فهنا تعدد، والتعدد كما قلنا اثنان فصاعدا. فإذا مثلا توفي عن أخ لأم وأختين لأم مثلا وأم وزوجة، دكتور؟ نعم. الأخ لأم والأختين لأم بيأخذوا الثلث للتعدد، يشاركون في الثلث، يقسم الثلث بينهم بالتساوي لقول الله تعالى فهم شركاء في الثلث. نعم، فلا فرق هنا، الثلث يقسم لأنه ما دام هم شركاء، والشركة إذا أطلقت فإنها تساوي تقتضي المساواة. فهنا الأخ لأم والأختين لأم يشاركون في الثلث، يعني عددهم كم يكون؟ ثلاث رؤوس. ثلاث رؤوس، لو كان يعني نصيبهم 90 دينار، التسعين تقسم على كم؟ على ثلاثة بالتساوي، لا فرق بين ذكر وأنثى. الأم هنا كم؟ تأخذ السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات، والزوجة تأخذ الربع الربع لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا. فالإخوة الأم إذا انفرد الواحد منهم ذكرا أو أنثى ولا يوجد حاجب أخذ السدس، وإذا تعدد الإخوة لأم والأخوات لأم فإنهم يشتركون في الثلث بشرط عدم وجود الحاجب. يحجب الإخوة لأم والأخوات لأم بالفرع الوارد مطلقا ذكرا كان أو أنثى، إذا وجد أي ذكر أو أنثى فرع وارد ذكر أو أنثى يحجبهم، ويحجبون كذلك بالأصل الوارد المذكر بالأب وأبي الأب وأبي أبي الأب. قلنا هناك مسألة يعني لا تقع تحت يعني قواعد الميراث، لا يعني لها حالة استثنائية. فلو مثلا توفيت عن مثلا أم وزوج وعدد من الإخوة لهم عدد اثنان أو أكثر، ذكران أو أنثيان أو ذكر وأنثى، وأخ شقيق وأخت شقيقة، لو أردنا أن نحل هذه المسألة على قواعد أصول الميراث، الأم هنا تأخذ السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات، الزوج يأخذ النصف، يأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارد مطلقا، عدد من الإخوة والأخوات زوم لا يوجد فرع وارد مطلقا ولا أصل وارد مذكر، ما دام لا يوجد فرع وارد مطلقا ولا أصل وارد مذكر إذن يشاركون في الثلث. والأخ الشقيق والأخت الشقيقة يأخذون الباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن لو جمعنا سدس زائد نصف زائد ثلث، نحن نجمع على طريقة الحساب اللي تعلمناها في المدارس أيسر، فنحن نقول سدس زائد نصف زائد ثلث ويساوي المقام المشترك اللي احنا نسميه في علم الميراث اصل المسألة، اللي سنأتي لها ونشرح ايش معنى اصل المسألة. المقام المشترك او اصل المسألة ستة، ستة على ستة واحد، في واحد بواحد، زائد ستة على اثنين ثلاثة، في واحد ثلاثة، زائد ستة على ثلاثة اثنين، في واحد باثنين، ويساوي ستة على ستة. اذا الأخ الشقيق والأخت الشقيقة سيبقون يأخذون الباقي عصبة ولم يبق لهم شيء. فقالوا إن هذه المسألة وقعت على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء الإخوة الأم، لو قلنا هذه توفيت عن أبو هذه المرأة اسمه محمد وأمها اسمها مريم، هؤلاء يشاركون مع الميتة في من؟ في مريم. الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يشتركون مع الميتة في من؟ في مريم وفي محمد. من أقوى، الإخوة لأم أم الأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقة؟ الإخوة لأم يشتركون مع الميت في أصل واحد، الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات يشتركون في أصلين. نعم، ولذلك قالوا إنهم جاءوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا اللي هو محمد هذا حجرا ملقا في اليم، يعني بالناس العلاقة علاقة الأب، أليست أمنا واحدة؟ نحن وإخوة الأم أمنا مريم، فكيف تورث هؤلاء ولا تورثنا؟ ولذلك عرفت المسألة بالمسألة الحجرية. وقيل إنهم قالوا هب أن أباهم حمارا ليس إنسان، أليست أمنا واحدة؟ طبعا وهذا مصطلحات استعملها يعني العلماء. وقيل إنه يعني سميت المسألة الغراوية لأنها مشهورة عند العلماء كالنجم الأغر المشهور في كبد السماء، وسميت بالمسألة العمرية لقضاء عمر بن الخطاب. فاستشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان إذا ورد السؤال لعمر بن الخطاب ينظر في كتاب الله، فإن لم يجد نظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد خرج يسأل الناس هل أحد عنده علم من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي. قال فإن لم يجد دعا وجوه الصحابة فيستشيرهم، وكان يعني الاجتهاد على عهد الصحابة يأخذ شكل شورى يدعو، وخاصة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأغلب منهم ما زالوا في المدينة المنورة، فاستشارهم فأشاروا عليه أن يشرك هؤلاء، يشرك هؤلاء مع الإخوة الأم في ماذا؟ في الثلث. نعم، بشرط أن الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات يأخذون الباقي ولا يبقى لهم شيء، لا قليل ولا كثير، والإخوة الأم يأخذون الثلث. ونعم، فشاركهم على أن الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات يدخلون مع الإخوة الأم في الميراث بطريق من؟ الأم. ولذلك يشتركون في الثلث. الثلث يقسم بينهم بالسوية، لا فرق بين ذكر وأنثى. فلا تكون المسألة مسألة مشتركة مطلقا إلا إذا أخذ الإخوة الأم الثلث، وأخذ الأخوة الأشقة أو الأخوة الأشقة والأخوات الشقيقات يأخذون الباقي عصب ولم يبق لهم شيء. فإن لم يبق لهم شيء يشتركون مع الإخوة الأم. وهذه المسألة كان العلماء قديما يعني أو يعني يستفت أو يمتحن بها يعني من يتولى القضاء. قال فإذا فطن إليها عين في القضاء، وإن لم يفطن قال كانوا يستبعدونه، لأن هذه المسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى فطنة. حي الله الأساتذة في يعني كليتهم وفي جامعتهم، وصل اللهم على سيدنا محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن كانت تريد أن تتكلم أستاذي فضل فضل الأستاذ الدكتور عميد الكلية فضل. أنا ما عندي كلمة، أنا ما أحرص حقا يعني أرى هذه الوجوه الطيبة وأسلم عليها. حياك الله، أهلا وسهلا. فقط أنا أشارك في المسألة هذه فقط، وهي أنها على خلاف القاعدة والأصل، وهو الأصل أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الأخوة لأم، فإنهم يدلون بالأم ويرثون معها، أليس كذلك؟ يمكن أخذتها هذه المسألة، أخذتها سابقا. هذه من القواعد التي تأتي على خلاف الأصل أيضا. هذا الحقيقة ما أحببت، ويكفيني أني أرى هذه الوجوه. ونحن عندنا اعتبار أبناء الطلاب والطالبات لا شك أنهم حريصون والله الحمد، هذا يدل على رغبتهم في العلم والانخراط في حضورهم في هذه الكلية وحضورهم هذه الدروس، دليل على الرغبة الأصيلة الأكيدة عندهم. وهذا نابع الحقيقة من ارتباطهم بدينهم وبتعاليم شرعهم، وهذا هو مصدر الحقيقة فخرنا وأنتم في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد الإسلام في هذا العصر كالقابض على الجمر، القابض على دينه كالقابض على الجمر. فأنا شد على أيديكم وندعو الله لنا ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. أستاذ الكريم تحب أن تتكلم برضو؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور أحمد الضويحي من كلية الشريعة بالرياض. الحقيقة ما أريد أن نأخذ من وقتكم، أكيد أن وقت المحاضرة انتهى ولو ثواني، بس الحقيقة أحيي الحقيقة أنا لاحظت خلال هذه الدقائق اللي جلست فيها معكم، أحيي روح المبادرة والإيجابية ما شاء الله في الطلاب والطالبات، لاحظت التفاعل والمشاركة والانسجام مع المحاضرة، وهذا الحقيقة نفتقد في بعض الجامعات. ويظهر أن الدكتور له يعني طريقته في الإلقاء والشرح واستعمال الوسائل، وما شاء الله والحرص من الأخوان الطلاب والطالبات يثمر في مثل هذا. فهذا الحقيقة نزورنا والدكتور بعض الجامعات وكذا، نفتقد روح المشاركة. والحقيقة أن من أهم عناصر الاستفادة في الدراسة الجامعية مسألة أن يكون الطالب أو الطالبة متفاعلا مع المحاضرة، لأنكم كما تلاحظون الطالب أو الطالبة يأتي أحيانا من مكان بعيد، ربما ركب سيارة خاصة أو وسيلة مواصلات كذا، وشق عليه الخروج من بيته والاستعداد في الصباح واللبس فإذا حضر وجلس لمجرد أن يقول أني حاضر فهو خسارة يعني اقتصادية بكل المقاييس. أما إذا جاء واستثمر هذه الدقائق في الاستفادة العلمية كما لاحظته قبل قليل، فهذا هو المكسب الحقيقي، يعني الثروة التي ستكتسبونها هي الكلمات التي تسمعونها من أساتذتكم، وليست مجرد فقط أن يقال أن الإنسان جامعي أو أنه يحضر أو كذا أو أنه لم يغب أي محاضرة. هذا أمر يستطيع أن يدركه كل أحد. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق، هذه كلمتي لكم أن تستثمروا مجيئكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم. يعني وقد تشرفنا الحقيقة في الدكتور عميد كلية الشريعة في جامعة الإمام، والأستاذ الدكتور كذلك الأستاذ أحمد الضويحي، وأنا يعني أحد أبناء جامعة الإمام محمد بن سعود، فقد كنت أستاذا مدرسا فيها في عام 79 ميلادي في جامعة الإمام فرع بريدة، ما شاء الله 79 80 يعني قبل 30 عام كنت أستاذ في جامعة الإمام من عام. ولا يزال ولا يزال. فمرحبا بكم. واحنا يعني الله ما ادري مادة الاصول كم ساعة عندكم؟ نعم. دكتور اصول الفقه، مادة اصول الفقه عندكم كم ساعة عندكم؟ ان شاء الله محببة ولطيفة الى القلوب ان شاء الله. لعلها إن شاء الله لطيفة. هي حسب الأسلوب وحسب الطريقة تعمل العقل كثيرا. نعم في الأصول، نعم في ثلاث مواد تسع ساعات. الحمد لله في الجامعة هناك أربع ساعات في ثمانية فصول 32 ساعة. لا والله هنا يعني قليل لأنه يعني تشعبت المواد وكثرت. حي الله الأساتذة الكرام. الله يبارك لهم على محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.